أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سورة مريم لها نظم ملفت، فهي في أولها تشعر فيها بالرخاوة والطلاوة والحلاوة والرقة، وفي آخرها رعد وبرق، والألفاظ بتؤدي المعنى كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. شوف يا كأن في دفقة صدرية خرجت من الصدر، بخلاف آخرها وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. شوف الدال دي دمدمة رعد وبرد، لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف الدال كأنها نزة صاعقة، أولها يريح ليه، لأن نفس نظم الكلام يساعد على إيصال المعنى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة ربك، أي فما سنتلوه عليك هو ذكر لرحمة عبد ربك بعبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قلنا أنه إن سورة مريم سلوة للمحزون. كثير من الناس مثلا لم يرزق الولد فهو يتمنى أن يولد له، وقد يساعد الطب في تيئيس الرجل، لا أمل ولا فائدة. فهذا أمل، أمل لكل إنسان، ليس الذي يطلب الولد فقط بل لليائس من أي شيء. وأنه يجب أن يعلم أن الكلمة الأخيرة ليست لأحد إنما هي لله، الكلمة الأخيرة لله تبارك وتعالى، هي كلمة الفصل في كل شيء. وتجد أن قصة يحيى، هي قصة زكريا عليه السلام، في القرآن قبل قصة عيسى في سورة آل عمران أيضا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وبعدين ذكر ولادة مريم وكفالة زكريا. لكن قصة زكريا مقدمة على قصة عيسى عليه السلام، لأن قصة عيسى عليه السلام مدهشة، ما يكاد أحد يتحملها، لا يتحملها عقل إنسان. فمهد بقصة زكريا، زكريا عليه السلام يائس أن يولد له. فتخيل مثلا امرأة ولدت بلا زوج، طبعا دي مسألة لا تطاق، لكن امرأة سنها 90 سنة وولدت، أظن هذا شيء غريب، بل يكاد يكون مستحيل، يكاد يكون مستحيل. لكن إذا وجدت المرأة ذات 90 عاما تلد، وجلت بعدها على طول واحدة ولدت بلا زوج، قربت شوي، ما جاتش كده مرة واحدة، لا، انت تفضل تقلب كفيك عجل تقول عزيز 90 سنة وتولد. ان الله على كل شيء قدير، وانت لسه بتقول ان الله على كل شيء قدير، يوم جايالك الايه الثانية اللي هي لا تحتمل ولا تطاق. فكأن قصة زكريا عليه السلام جاءت تمهيدا لقصة عيسى، جاءت كالتمهيد لقصة عيسى. ابن القيم رحمه الله بيقول أن ربنا تبارك وتعالى له حكمة في التمهيد لقصة عيسى بقصة زكريا، وذلك أن الإنسان إذا عرض أمرا عجيبا لم تجري عادة الناس به ينبغي أن يمهد له بشيء قريب، مثلما مهد الله عز وجل لقصة عيسى لقصة زكريا. فنبأ زكريا عليه السلام أنه رجل كبير، قال واشتعل الرأس شيبا، اشتعل يعني شوف هذه الاستعارة، اشتعل الرأس شيبا يعني الشيب كناية عن تقدم العمر، ومع تقدم العمر بيضعف الأمل في الإنجاب، فهو كان يتمنى أن يكون له ولد، ولكن ليس ككل الناس، ليس ككل الناس، لهذا يريد الولد، يرثني ويرث من آل يعقوب. طب آل يعقوب تركوا إيه؟ إيه الأصنام اللي تركوها؟ وإيه الأموال اللي تركوها؟ والضياع التي تركوها؟ ما ترك آل يعقوب شيئا إلا النبوة، ميراث النبوة أشرف ميراث على وجه الأرض، ولا يزال الذين يرثون هذا الميراث هم أفضل الخلق، لأن قدر الإنسان يعلم بقدر ما تحمله تحمل. ويقول يرثوني ويرث من آل يعقوب، النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، يعني فاطمة رضي الله عنها غضبت من أبي بكر الصديق 6 شهور زعلانة منه، ليه؟ أرادت أن ترث، قالت أين ميراثي من أبي؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، لأن الأنبياء ما جاءوا ليورثوا الناس الدنيا ولا ليورثوا أهلهم الدنيا، لازم يكون في تجرد كامل لله، فإذا لم يفعل هذا الأنبياء فمن؟ يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولما غضب أبو بكر وعمر ونصر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال واثاني بماله، واثاني بماله، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يهاجر وأبو بكر الصديق عايز يطلع يهاجر قال له لا يعني انتظر قليلا إني أرجو أن يؤذن لي في الهجرة عشان تبقى رفيق، خلي الصحابة يهاجروا لهاجر المدينة هاجر، لكن أنت افضل معايا إني أرجو أن يؤذن لي. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أترجو ذلك؟ يعني أنت عندك أمل يعني يؤذن لك بالهجرة؟ قال نعم. فاشترى أبو بكر راحلتين فرسين وأعداء يأكلهم علشان خاطر يهجروا عليه، فلما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة فقال أبو بكر يا رسول الله هذا فرسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذه إلا بالثمن، مع أنه قبل كده كان بيديله فلوسه بياخدها، طب ليه ما رضاش ياخدها من غير ثمن؟ لأن الهجرة لله لا ينبغي أن تلوث بشيء من الدنيا، قال له دي أدفع الثمن، ممكن تعطيني أكل وأشرب في حياتي أكل وأشرب، لكن الشيء الذي بذلته لله لا تلطخه بالدنيا. لأجل هذا الأنبياء ماتوا ولم يورثوا المال، عشان يبقى فيه تجرد كامل، فيه تجرد كامل، وينبغي أن يكون الدين كذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقال لا يتوارث أهل ملتين، يعني مثلا واحد نصران أبوه ملياردير وبعدين أسلم النهاردة، أبوه مات بكرة ملوش ولا مليم للتاريخ، ما يعرفش يقول أنا عايز نصيبي من أبوي، ليه؟ لأنك يوم أسلمت أسلمت لله، فعلامة الإسلام لله أنك أنت تحلف الدنيا وراك، إنما تسلم وعايزها هي كمان ما ينفعش، ده يقدح في الإخلاص، ما هو يا الله يا الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل المشاركة على الإطلاق، تاخده لوحدك وتترك ما عدا، عايز تشرك معاه اللي ما عدا يسيبك أنت وشريكك على طول، كما قال عليه كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريك. هو عزيز وكل حاجة منه عزيزة، زي كلامه القرآن. ليه القرآن بيتفلت بسرعة من صدر المهمل؟ لأن القرآن عزيز، ما يفضلش الصدر مهمل أبدا، يطلع منه على طول ويمشي. إذا ما كانش بقى يفضل معه على طول عشان تديله اهتماء، كل يوم عمال تراجع فيه وتراجع فيه وتراجع فيه، أول ما تهمل يقوم سايبك على طول، لأنه عزيز وهو كلام عزيز. فلا يبقى القرآن في صدر مهمل على الإطلاق. ربنا عز وجل يقول: من أشرك بشأنه وكلته وشريك، لأن أصل الشركة سببها النصر. تعدي الشركة الفلانية للتجارة والمش عارف الكلام ده، فلان الفلاني وشركاء. طب في حد في الدنيا يتمنى حد يشاركه في المكسب؟ أبدا. فأنت ليه عملت شركة؟ إما لأن رأس مالك ضعيف، أو لأن خبرتك ضعيفة، أو لأنك عايز ظهر عشان ما تضربش على بطنك. خلاص؟ يعني أنت اشتركت مع أي إنسان لأن رأس مالك ضعيف، فعايز واحد يساعدك برأس مال، أو عندك رأس مال بس ما عندكش خبرة، أو عندك رأس مال وخبرة وعايز واحد يحميك من أشغال الطريق والضرايب ومش عارف الكلام ده. واخدك؟ طيب أنت لما تشرك بربك سبحانه وتعالى صارت تجري إيه بقى؟ رأس ماله ضعيف؟ ولا مش قوي ما يحميش نفسه ويحميك؟ ولا علم ناقص؟ ما انا عايز اعرف بتشرك به ليه. احنا عرفنا لماذا يشرك الناس بعضهم بعضا في الشركات، لاي نقص من هذا. انت هتشرك به؟ ده هو له ميراث السماوات والارض، كل ما في الكون ملكه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله ملأى سحاء لا يغيضها الليل ولا النهار، انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أنفق دي عشان تعرف بس قدر غناه، فتقوم لما يعتمد قلبك عليه ما تشعرش بالفقر على الإطلاق ولا تخاف. يعني مثلا نضرب مثال، افترض ان فيه واحد في البلد عندنا مثلا كريم جدا جدا، لا يمكن اي حد يرد عليه يقول له لا ابدا، ولا يمكن تطلب مبلغ من المبالغ الا يديهولك. اكبر مصيبه انت تخاف منها ان الرجل ده يموت، صح؟ لانه لو مات مشكله، ده مشكله. كل ما ترد عليه مش ممكن ارجعك ابدا مكتوب. وطول ما الراجل ده حي وانت نايم وعارف ان لما تتزنق هتروح له على طول، هيفرد كربك. لكن المشكله اللي بتؤرقك ان الراجل ده لو مات عياله هيقوموا محله ولا لا، وتبقى خايف كده وقلقان. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى عشان حته ان يموت ديت وتبقى انت قلقان. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب ما كانت كفايه الحي، ما هو الذي لا يموت تساوي الحي، مش كده؟ الذي لا يموت تساوي الحي. فده تأكيد ان طول ما هو حي ولا يموت توكل عليه، خلي قلبك يعتمد عليه، ولا ترد عليه يوما فترجع خائبا على الإطلاق. لكنه لا يكشف لوح الغيب لاحد. يعني انت طرحت تطلب سلف ونفسك تحصل على مبلغ معين، رحت للراجل قال لك والله ما عنديش النهارده، رجعت وانت زعلان. طب ايه رايك بقى انه لو كشف لك لوح الغيب؟ كان بقى ممكن يبقى القصه كالاتي: تروح تطلب مثلا 20,000 جنيه قرض، تجيبهم وانت راجع تخبطك عربيه، تنصرف ال20,000 جنيه على العربية ويبقى دين عليك. يبقى انت عملت ايه؟ فيقوم هو بقى: لا، ال20,000 جنيه دول مش هيديهم لك، ونجات من خبط العربية وفريت عليك منها تاني، وان لم يكن بالقدر الذي تريده. ما نشوف يحيى زكريا بيقول ايه؟ بقول: ولم اكن بدعائك رب شقي، عمري ما دعيتك في يوم من الايام وشقي. ما تعودتش على كده، انت ما عودتنيش على كده، ما دعوتك يوما ما الا وجدتك عند رجائي وعند دعائي. فانا بقول لك دلوقتي انا عندي ولد، وانت ما عودتنيش انك انت ترد كلامي ولا ترد دعائي، وحسن ظني فيك جعلني افعل ذلك. فانت لما تنظر بقى الى مسألة الشركة عشان خاطر تأنف من الشرك، كلام ده يخليك تأنف، عندك أنفة كده ان تشرك بالله شيئا. ليه؟ لانه غني تبارك وتعالى. وانا مرة لما تكلمت بمثل هذا الكلام عملنا حسبة كده، وانا عايز اي حد فيكم كده عنده آلة حسبة يروح، وهي قصة مثالية وجميلة وحلوة. اول ما يروح البيت نشوف هو ساكن في شارع طوله كم متر ولا كم كيلو، ويعد البيوت وشوف البيت يساوي كام النهاردة، واخد بالك؟ يعني احنا مثلا في شارع زي ده نص شارع كده في مثلا 20 بيت، المتر كام النهاردة؟ ب1500 مثلا، هنحسب الارضية 1500. شوف بقى كل دور كلف كام، وما تتردش في العالي قوي، يعني اعمل تصطيب مش لوكس قوي، هتبص تلاقي البيت لوحده مكلف له 500,000، وساعات البيت يدخل في 600,000، وساعات لما يكون كبير كده يدخل في 1,000,000. ادي شارع واحد، واضرب بقى 500,000 في عدد البيوت، شوف الشارع بتاعك مكلف كام. وبعدين بقى طول بلد شويه، وخد الشارع لاخره، خد الحي لاخره، خد المحافظه، خد المركز، خد الدوله، خد العالم، وشوف بقى ربنا غني قد ايه. وانا كله ملكه، كله ملكه. فانت بقى تشوف بقى لما مدينة زي مدينة كفر الشيخ دي تدخل في مليارات المليارات، وهي تعتبر يعني محافظة، تعتبر محافظة نايمة ولا محافظة نامية، يعني محافظة درجة ثالثة مثلا في انشاءاتها والفخفخة بتاعتها والكلام ده، وده من فضل الله علينا. ما هو المال مشكلة، ان المال يجرس البطر. فاحنا نحمد الله عز وجل. شوف بقى المليارات دي كلها بتصب عنده، بتصب عنده. إن شوف شوف شوف الضمير العظمة ده، إن نحن، مع إن كانت نحن دي ممكن تتشال والمعنى يمشي، إن نرث الأرض ومن عليها، مش كده؟ تمشي كده. لكن شوف كلمة نحن، الضمير العظمة ده، إن نحن مش غيرنا، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ملك ايه وامير ايه اللي انت مرتكن عليه وفاكر انك انت غني بيه؟ لا. فلما يكون غناه الغنى العظيم ده كله، وكمان غناه واضح في حديث ابي ذر، حديث القدس الجليل، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وقفوا طابور، فسأل كل واحد مسألة اللي نفسه فيه واللي يخطر على باله. كان زمان يعني ايام ما كان الجنيه، كنا احنا مبينين بريطانيا العظمى، كان الجنيه اسمه لحلوح، مش كده؟ كان اسمه لحلوح. ليه؟ كان بيلحلح صاحبه يرويه، ها، ويبقى غني بيه، معاه جنيه يبقى خلاص بقى، واخد بالك؟ كان زمان لما احسن واحد يتمنى امنيه زمان، لما قالوا له نفسك في ايه؟ قال نفسي في 1,000 جنيه وعماره في محرم بيه وعربية شوفرليه. طبعا دي اللي هم اوسط الناس عندهم الكلام ده، ها، والفقراء النهارده اللي عنده 1,000 جنيه يستحق اموال الزكاة دلوقتي، لانه اما فقير او مسكين، فخد بالك بعد الجنيه ما بقى عريان لا له غطا ولا بتاع. فربنا سبحانه بيقول لو قاموا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألة يقر على باله، انت نفسك في ايه؟ عندك عزبة وضياع وبتاع، نفسك مصر دي كلها تبقى ملكك؟ ان عالم كله يبقى ملكة، اتمنى زي ما تعالى على راحتك. شوف بقى من لدن ادم لحد ما تقوم الساعة كم واحد، كل دول لو كل واحد طلب اللي بنفسه، اللي هينقص من الخزينة انك انت تدخل صبعك في البحر وتغرف به مية. شوف بقى اللي صبعك خده بالنسبة للمية بتاع المحيط انت خدت قد ايه؟ اهو اللي انت خدته دوت هو مقدار ما ينقص من خزائن الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وحده فقط هو اللي قال يرزق من يشاء بغير حساب، طالما لغى الارقام يبقى مفيش له لغنى حدود، طالما لغى الارقام ملوش حدود بقى الغناء. قل حطيت رقم، مهما كان الرقم عالي ومهما كان الرقم كبير سينتهي. قال تعالى لأهل الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاس. دنيا إيه للناس عمالة تضحي بالجنة وما فيها لشهوة ساعة؟ دنيا إيه؟ إن هذا لرزقنا ما له من نفاس. فأدي ناس قوته تبارك وتعالى تشرك بلي مثلا ضعيف، ربنا سبحانه قال والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة لقرى قوم ائتفكت يعني اتقلبت. تعرف في الآثار بيقول لك إن الملائكة رفعت قرى قوم لوط لحد السماء، لدرجة إن الملائكة سمعت نباح الكلاب، رفع القرية كلها وأنقلبها وسيدها. إن ذلك على الله يسير. واللي عمل ذلك كما رأى في بعض آثار جبريل عليه السلام بريشة كده من جناحه ولو 600 جناح، ريشة من جناح. فالعجب كل العجب أن تعلم حجم غضبه ثم تتعرض له. ما تعرف حجم غضبه وتتعرض له ده إيه؟ ده ما فيش أي عقل. فتبقى عارف إن هو تبارك وتعالى إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. شوف موسى عليه السلام لما قال له ربي أرني أنظر إليك، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ده تجلى من غير غضب، تجلى بدون غضب، خلى الجبل رمل. ما أفاق الجبل، الجبل اللي هو الحجارة الغليظة القوية، ما أفاقت أن يتجلى الله لها. وسيتجلى لنا في الجنة إن شاء الله ونراه ونستمتع برؤياه تبارك وتعالى. وهذا أعظم نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله تبارك وتعالى. يبقى بقى الحاجة الثالثة اللي العباد بيشركوا بقى بالله عشانها اللي هو العلم، إنه ما عندوش خبرة. أشوف قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عليم قدير. يبقى تشرك به ليه؟ لا يصح أبدا الشرك على الإطلاق. فأنت ينبغي أن تأنف. دي حتى ترجع إليك وإلى نبلك وإلى تكوينك إنك أنت تأنف. قال الشاعر تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه. يعني في واحد مثلا معين محبوب لما لقى الجماعة اللي هم الرعاع والهمج متكلبين عليه هو ترفعا قام سايب الموضوع، ما رضاش يروح. ليه؟ لخسة سائر الشركاء فيه. ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. يعني الأسد يأنف كده إنه يشرب المكان كامل. فالمسلم ينبغي إنه يكون مترفع في مسألة الشرك بالذات. فالأنبياء ما ورثوا شيئا من حطام الدنيا علشان تبقى الدعوة مجردة لله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء، وكلمة معاشر ده لفظ يفيد العموم، ما خرج منه نبي، كل الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ولا ورثوا شيئا من الدنيا علشان الناس ما تطعنش فيهم. يقول لك آه شوف ساب لابن إبراهيم أديه مثلا، أو ساب لفاطمة أديه، أو شوف القاسم ساب له عصيان وقصته كان رئيس بقى وكان هو الرأس الكبير وترك. النبي عليه الصلاة والسلام هو بيموت لما أفاق من غشية الموت قال لعائشة كم في البيت من المال؟ قالت لي 7 دنانير، ده كل اللي يملكه. فقال اخرجيها وبعدين اغشي عليه. فلما افاق قال لعائشة اول سؤال اخرجت الدنانير؟ قالت يا رسول الله شغلني مرضه. انت دخلت على طول في غيبوبة ولا في توهان الموت والسلام ده؟ شغلني مرضه. فقال ما ظن محمد بربه إذا مات إذا لقيه وعنده مثل هذا. يعني أنا بأي وجه ألقاه وأنا سيب 7 دنانير في البيت؟ ليه؟ ليكون الدين لله، ما يتركش شيء اطلاقا انه يتعلق بالدنيا عشان مش حد يطعن عليه ولا عنده دنانير وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. وهكذا ينبغي لمن جعله الله رأسا في الناس انه يتوقع عن المسائل دي. ما يبقاش مثلا رجل له منصب وعياله شغالين تجارة ووكلين البلد وبلعنا وقولك اصل العيال دول اذكياء وبيفهموا ومش عارفين الكلام ده، لا، هم اشتغلوا باسمك شئت ام ابيت، شئت ام ابيت اشتغلوا باسمك وتجروا باسمك برضه، حتى لو كانوا اولاد شرفاء ولو كانوا اولاد ممتازين احنا هنتهمهم برضه. الناس كده، الناس كده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة شاف كده بهائم كده متختخة كده ومفحلة، قال البهائم دي بتاعت مين؟ قالوا له بتاعت عبد الله ابنك. عبد الله ابن عمر اتقي النقي الورع، عنده قرشين قال لك اجيب فيه 12 تاجر بيه، واخد بالك؟ فلما عمر الخطاب قال بهائم من دي؟ قال له ده بهائم ابنك. قام بقى ناديه قال له ايه يا سيدي دي؟ قال له ابتغي بمالي ما يبتغيه الناس، الناس عملت تجي بفلوس انا برضه جبت بفلوس بالحلال. قال له بخن بخن، ايوه يا سيدي، بهايم ابن امير المؤمنين جت، بهايم ابن امير المؤمنين راحت وعلى طول على كده عبد الله بعها وخذ راس مالك ورد الباقي في بيت المال. عشان كده عمر بن الخطاب طلع منها سليم، مفيش حد قدر يبص له، مش حد قادر يبص له، كان قاسي وصارم. والاداره عايزه كده، الاداره تحتاج الى الصرامه، الاداره ما ينفعش تطبطب، لو الاداره تطبطب على الناس باظت الاداره. ولذلك تجد الاداره مكروه دايما، كله يكرهه. ليه؟ كل واحد عايز يميل عليه، تعالى نصف لنا الطريق ده، تعالى اعمل لنا كذا، انا جاي لك في الخدمه الفلانيه، جاي لك فلان. انت اذا جملت كل الناس باظت الاداره. يبقى الاداري صارم، لكن اللي بيخلي الاداري محبوب في القلب وان كنا يعني بنظهر عدم الحب اخلاص. اذا كان مخلص لله سبحانه وتعالى ربنا بيحط حبه في القلوب مش مفروض. فعمر الخطاب لما شاف المساله كده وابنه وممكن اي حد يتكلم يقول طبعا ما تلاقي ابوه برضه زاكم الشين ولا حاجه ولا الدل مش عارف ايه، وعمر الخطاب مش هيكون الكل راضي عنه. ده ربنا سبحانه وتعالى مالوش من عباده 40%، تصدق الحزبه دي؟ تصدق الموضوع ده؟ مالوش 40% من عباده، 60% كفر بيه. يقول لي نتيجه الانتخابات 99,000، فمين اللي مرضى عليه اللي ممكن ياخد 90%؟ ده هو حتى مين؟ ده رسول الله عليه الصلاه والسلام لو جه مش هياخد 100%، والله ما واخد 100%. حتى ممن يتسمون باسماء المسلمين زي ما قريش حاربته، لو خرج فينا الان لوجد في المسلمين من يحاربه. واحد يقسم لي بالله العظيم من الصادقين ان هو قابل للوليه بتاعت على الناصيه دي، امال فهمني بقول كنت على كوبري على النيل فقابلتني قالت نعمل معاك برنامج المهم كلمته، فبتقول له ايه الدقن دي؟ قال لها سنة ومستنة ومش عارفه والكلام ده، وايه اللي النسوان بيغطوا وشهم بيه ده ومش عارفه والكلام ده، وتجمد القرون الوسطى والعصر الحجري ومش عارفه الكلام ده، واخد بالك؟ ثم قال لي وانا استحلفت بالله على هذه المقالة، قالت لي لو الرسول خرج النهارده هقول له لا. في كتير كده، في الناس كثيرون كذلك، احنا بنقول لهم الشرع يقول واعملوا كذا وخلوا كذا، يقول لك لا ريح نفسك احنا كده انا مزاج انا حر. لو خرج فينا الان رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد في هؤلاء المسلمين من يحاربهم مجتمع حضارة قريش. فعمر بن الخطاب مهما كان عادلا مش هياخد، مش كل راضي عليه، لازم برضه تلاقي ناس كده حاقدين كده وعايزين يعملوا خلل في الدوله ومش عارفين الاداره والكلام ده، فلازم برضه يتعرضوا له. طبعا ابن امير المؤمنين وبهائم تفتقد وولدت وحبلت مش عارفين الكلام ده وابتدوا يتكلموا عليه. عشان يطلع منها نقي زي طاهر السريرة يطلع منها يقوم قافل الباب على طول. فلا تدخل الدنيا في شيء يراد به وجه الله إلا واتخذته. وأنا أديك مثال، لو أنت عندك ماء زمزم، ماء رطراط حلو نقي، وصبيته في إناء فيه طين، الماء المية اللي هتلاقي إيه؟ كلها متعكرة. هي دي بقى عمل الآخرة وعمل الدنيا. لو عمل الدنيا قد كده هو لو حك الطينة قد كده في قعر الإناء وصبت الماء الرخراط هيتعكر كله. عشان كده الرسل ما طلبوا الدنيا ولا ورثوها ولا تركوها. عشان كده لما بقى زكريا يقول يرثني ويرث، ولأن زكريا عليه السلام كان خادما للهيكل، كان خادما للهيكل، فعايز ولد يخدم الهيكل من صلبه وما يطلعش خدمة الهيكل منه ولا من ذريته. إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ارضى عليه، ارضى عليه وتقبله، مثلما قالت امرأة عمران لما حملت في مريم، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أشوف بقى لما عبد من عبيد الله يدعي الدعوة دي، أم الملك الكبير المتعال يرد عليه يقول فتقبلها ربها بقبول حسن. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان إلا مريم وابنها. واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من علامة إن الشيطان زغد الولد إنه أول ما ينزل من بطنه يصرخ. أوعى تكون فاكر نزل يصرخ جعان ولا الدكتور شد عليه ولا خده من أفاه ولا الكلام ده، لا، هو نزل يصرخ لأن الشيطان زغده وهو نازل. ما من مولود يولد إلا نخته الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام ولذلك يستهل صارخا، ينزل بصرخ بسبب إيه؟ الشيطان. شوف الشيطان وعدوته لك. طب ده لسه الواد ما عملش حاجه، ده لا له سن تقطع ولا يد تبطش ولا دينار ولا درهم ولا يقدر يعمل حاجه. طب سيبه شويه، سيبه شويه لحد ما يعني يبتدي يعني يبقى فيه حيل ولا بتاع ويزغده. لا، ده هو بيزغده وهو لسه ما عملش حاجه، ايذانا بشده عداوته للانسان. الشيطان مش ناسي العداوه بتاعته معاه، ويزغدك وانت نازل من رحم الام تقوم تغفل عنه وتسيبه بقى يبقى قواد ويلعب بيك والكلام ده، وكل حياتك هو اللي يخططها لك ومش عارف ايه الكلام ده. قال تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، ينفع الكلام ده؟ ثم دعا على من فعل ذلك قال بئس للظالمين بدلا. يبقى الارث اللي احنا بقى هنتعلمه من هذه الايه ان احنا نفعل مثل ما فعل الانبياء. يعني انا هقول لك على حاجه نختم بها الكلام. انت اتولد لك ولاد كتير، خطر ببالك انك تقول الولد ده وقف لله؟ الولد ده انا ندعو لله كده؟ طب خطر ببالك مثلا في كام ولد ممكن تلاقي الحسبه بقى محزنه محزنة؟ يعني بيبقى الواد مثلا لسه يا دوب بيتعلم ايه بابا ماما مش عارفين، واخد بالك؟ ويجي واحد مثلا يزورك قول له تعالى يا فلان، تعالى يا فلان، قول لعمك انت عايز تبقى ايه لما تكبر؟ يقول لك عايز ابقى دكتور، عايز ابقى مهندس. طب ايش عرف الواد بالدكتوراه والهندسه والكلام ده؟ ما انت اللي معلمه، انت اللي محفظه، واكيد ما حفظت دكتور مهندس لما قعدت تزن على ودانه ليل نهار، والام برضه تقول له دكتور مهندس دكتور مهندس. يوم الولد حفظ بقى من صغره عايز ابقى دكتور عايز ابقى مهندس. طيب ما فيش واحد ابدا تعالى تقول لعمك عايز ابقى شيخ؟ ما اعرفش ليه حته الشيخ وطي ده، حتى لما واحد يتجن يقول عليه شيخ. ليه يعني؟ اشمعنى يعني؟ ليه ليه الشيخ بقى هيركبه عليه شيخ؟ يعني عليه عفريت بقى، شيخ تساوي عفريت. ايه اللي حصل الكلام ده؟ ليه؟ ليه؟ ومين اللي طير الكلمه دي في الناس وبقوا بيقولوها وما يقصدوهاش؟ لكن بيقولوه يقول لك عليه شيء. الكلام ده يدل على ان ليس عندنا انتماء حقيقي للدين بتاعنا. انا بقى اقوم اقول مثلا ايه؟ عايز اصحح نيتي، اقول يا رب لو رزقتني بولد فهو لك محررا. مش هي قالت ايه؟ ابنة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني ايه؟ يعني مش عايز منه حاجة، لا عايزه يبقى عكازي، ولا لما أعجز يصرف علي، ولا لما أدخل في خناقة يدافع عني، ولا لما أمرض يشيلني، لا مش عايز كده خالص. محررا من كل أمنية لي. يبقى ليك بس: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. أم أيل فتقبلها ربها بقبول حسن. يبقى النية بتثبت الذرية، وده بقى عشان نورث بقى العلم والنبوة تاني، نبتدي من أول السطر ونعدل بقى الموضوع. يبقى إذا رزقت بولد أو كان بقى إن شاء الله يجي لك أولاد، تنزل كده في نفسك تقول: يا رب الولد القادم ده لك، أنا هشتغل خدام للولد ده طول عمري، طول ما أنا عايش أنا خدام وهشتغله، هو الولد ده اللي ينفعك فقط. أو الولد الصالح لما تيجي تدعي له تقول له: الله يرحمك ويرحم والديك. والولد الفاسد الله يلعنك ويلعن والديك. شوف يبقى الولد ميت بقاله كم سنة واللعنات بتوصل له. لن ينفعك إلا هذا الولد اللي أنت هتنذره لله. هتنذره لله. بيقول بعض العلماء: كان في القرية بتاعتنا راجل عنده ابن ودخلوا المدرسة وهو في سنة أولى فقد بصره، يعني كان دخل المدرسة لما فقد بصره أم يطلعه مودي الأزهر. قال: فتمثلت فيه قول الله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون. وهو مفتح وعينين فنجلة، ده يبقى بقى دكتور مهندس، أول ما يتعني بس يعرف بنت، وخذلك يروح بقى يحفظ القرآن ومش عارف يعمل الكلام ده. هو ويجعلون لله ما يكرهون. لا، احنا عايزين ولاد لان حتى لا ننسى الله خوانا. لما يبقى عندك 10-15 ولد وما فيش ولد فيهم يخدم ربه تبارك وتعالى بالجهاد في سبيله وبتعليم الناس العلم، يبقى انت قدمت الدين، لقيت الله بلا رصيد. يبقى لما نفهم كلمة يرثوني ويرث من آل يعقوب أن نفس ميراث النبوة لا يخرج من ذريته، أن احنا برضو عايزين ميراث العلم لا يخرج من ذريتنا، يبقى بقى ننوي إن شاء الله أن يكون الولد لله تبارك وتعالى. إذا عملت كده لن ينفعك إلا هذا الولد. ودايما تقدم المشيئة فكل إن شاء الله. استثني استثني، لأن سليمان عليه السلام لم يستثني في دعاء له مرة فلم يجبه الله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يجاهد في سبيل الله. فكان يتجوز 100 واحدة فهيمر عليهم في ليلة واحدة، وكل واحدة تضع تحمل بفارس يقاتل في سبيل الله. فكان انت عارف الملائكة كانوا يجالسوا الأنبياء، فالملك اللي قاعد معاه قال له ايه؟ قال له: قل إن شاء الله. فنسي أن يقولها خلاص، فلم ولا واحدة فيهم إلا واحدة ولدت نصف إنسان، ولد مخدج الأطراف نصف إنسان. فقال عليه الصلاة والسلام معلقا على القصة دي: أنا والذي نفسي بيده، لو استثنى لكان دركا لحاجته. لو قال إن شاء الله لا ولدت كل واحدة فيها. إذا أنت بقى إيه بتستثني؟ تستثني يكون عندك ولد صالح إن شاء الله، وتستثني حتى يكون ذلك دركا لحاجتك، ونأخذ الميراث الجميل وميراث النبوة. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورث العلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. بالنسبة لي سأل النبي عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا على كبر سنة. تبين وظيفة الولد فقال: يرثني ويرث من آل يعقوب. إذا ليست مهمة الولد الأولى أن يحمل اسمك ويذكر الناس أن هناك إنسانا كان يسمى فلانا، وليست مهمة الولد أن يرث تجارتك، فإن مهمة الولد أكبر من هذا. الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام مالك والإمام الشافعي، أنتم لا تعلمون شيئا عن أولادهم. هل واحد منكم يعلم الإمام البخاري كان له أولاد ولا لا؟ أو الإمام مسلم أو الإمام الشافعي؟ لا، بل وظيفة الولد أن يرث الفضائل ليورثها، وهذا هو الذي أظهره زكريا عليه السلام، قال يرثوني ويرث من آل يعقوب. الولد الفاسد ينتمي إليك في البساطة فقط، إنما على الحقيقة لا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ونادى نوح ربه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من فلان ابن نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا الولد أنت وتقول هذا من أهلي، هذا ابني، والولد فاسد، شوف ربنا قال له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أن الذي ينسب الولد الفاسد إليه جاهل. إذا كنت تعتقد أن الولد الفاسد الذي لم تربه على الدين هذا من أهلك، ربنا سبحانه وتعالى حكم في القضية وقال لنبي من أولي العزم، أول نبي أرسل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال آدم عليه السلام في حديث الشفاعة: اذهبوا إلى نوح إنه أول نبي أرسل. فيقول لأول نبي أرسل: إني أعظك أن تكون من الجاهلين بأن تعتقد أنه من أهلك. طب إيه السر إن هو طلعه برا الذرية وما ينفعه؟ قال: إنه عمل غير صالح. وفي رواية الأخرى المتواترة: إنه عمل غير صالح. فكل ولد ينشأ على الفساد ليس من أهلك في الحقيقة، لأن حقيقة الأهل إن هم بضعة منك وجزء منك. الولد الفاسد مثل أي عضو فيه سرطان ولا أي عضو فيه غرغرينة، لابد أن يبتر حتى لا يعود على بقية الجسم، بل الإثنان نقطع هذا الولد. فنوح استغفر، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإن لم تغفرني فارحمني أكن من الجاهلين، يعني أكن من الخاسرين. يعني إذا اعتذر نوح أن يناسب الولد له، مع أنه هو منسوب له في الحقيقة اسم فلان ابن نوح، لكن مقياس الولد لا يقاس بالانتساب الولد للوالد، إنما يقاس بمقدار نفع الولد للوالد. لهذا احنا بنقول الآباء: لماذا تصدون أولادكم عن الالتزام؟ الولد يريد أن يأخذ من المخالفة، ألا تحمد الله أن الولد اهتدى على يد آخرين ولم يكلفك شيئا من الهداية؟ يعني الولد اهتدى، يعني أعقى لحيته وبيلزم الصلاة في المسجد وقصر ثيابه. طبعا بعض الناس ربما يقول لك اكثر ثياب عن البلاوي الطياره شويه، ايه الالتزام في الموضوع ده؟ بنقول ان الثياب الطويله بتستجلب لعنه الله، في حاجه بسيطه اهو، والناس فاكره ان هي بسيطه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت فاكر عليها مساله جلابيه طويله ولا ودي مساله بسيطه، ولكنها عند الله عظيمة يستحق فاعلها النعم. أنت لا تدري أي ذنب يدخلك النار، ولا تدري أي حسنة ترفعك في الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من الذنوب ذنبا. إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد وإبليس دخل النار بذنب واحد، فلا يؤمنك أن تدخل النار بذنب واحد. فلا تحقرن شيئا. إن امرأة دخلت النار في مرة حدثتها، إيه يعني مرة؟ تسمع إيه؟ حدثتها، دخلت النار بها. وإن امرأة بغية كان حرفتها الزنا في الزنين لها سقط كلبا فذكر الله لها فأسقط كل ذنبها. إيه سقط يا كلب في مقابل 60 مرة تزني ولا 600 مرة المرأة بتزني؟ يعني بمقياسنا نحن لو سقط كلاب الأرض ما تسقط ثانية واحدة، لأن الزنا عندنا من أكبر الكبائر. فامرأة بغية بتتاجر بعرضها شافت كلب بينهر في التراب يلعق في التراب من العطش رقص قلبها، نزلت نزعت البلغة بتاعتها دي الموت وملاته ميت، وسقط الكلب. قال عليه الصلاة والسلام فشكر الله لها فغفر لها. فأنت ما تعرفش الذي يقيم الذنوب والذي يقيم الطاعات هو رب العالمين. إذا أنت مأمور أنك أنت إذا أمرت أنك أنت تفعل. فالثياب الطويلة ما حط للإنذار في مدينة الكعبين. الكعبين تعرف العظم الناتج العظمتين اللي على اللي هم فوق فرق القدم مباشرة، ممنوع الإنذار ينزل عن العظمتين دول. أي واحد النهارده يكون القميص بتاعه طويل شوية يروح يروح، إذا كان طويل شوية يبقى يرفع. قال صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإنذار ففي النار. العلماء قالوا في النار يعني يعذب القدم بمقدار التغطية. يعني مثلا إذا هو طول القميص شوية الجلوية بتاعته الحتة اللي طولها دي تتحط في النار من القدم. أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أدي طاعة أنت مأمور بيها والمخالفة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مين بقى؟ اللي قتل مثلا أبوه، ولا اللي ولع في بلد، ولا اللي سمي إنسان؟ لا، ثلاث أصناف لا ينظر إليهم. معنى لا ينظر إليهم يعني معرض عنهم، معرض عنهم يعني راحوا في النار، ليس لهم نجاة. المنان يعمل حاجة للناس كل سنة عملت لك وأنا خليت لك وأنا عملت لك وأنا خليت لك بيمن على طول. والمنسق سلعته بالحلف الكاذب قاعد في السوق يحلف 60 يمين إن استدعاء كذا وكذا وممتاز ومستقل زيها وأحسن بضاعة يحط الرجل من هنا إلى هنا. طب احلف بالله كذب. والمسجل إزارة. مين بقى يرضى يسوي جنبيته ولا ينظر الله اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم؟ مين اللي يرضى المساله دي؟ اذا كنت لا ترضاها ويزعجك المساله دي المفروض اول ما تروح البيت النهارده تجيب كل الهدوم بتاعتك وتاخرك. اذا كان المساله كده والعذاب بهذه الصوره اعراض الله عز وجل عن الفاعل وله عذاب اليم ولا يزكيه ومن يؤمن الله فما له من مكر إلا ربنا يجرحه. انت حد يعرف يعذبه ولا حد يعرف يزكيه ولا يقبل على الإطلاق إذا جرحه رب العالمين تبارك وتعالى. إذا الولد لما يأتي يضحك من قصة الثياب تقول أنت كده قلت إنتك وهذا الثياب الجرجر كده على الأرض عشان يبقى لا، هذا كان من شعار الجاهلية. إن الهدوم تبقى طويلة ده من شعار الجاهلية. والله تبارك وتعالى أعفانا من كل طفال الجاهلية بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا بنتصرف كأن ليس لنا رسول، كأن ليس لنا موجه، كأن ليس لنا ناصح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى طمسنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها. إذا إحنا المفروض نسمع ونطيع. يبقى الولد بيبتدي يلتزم ويجي المساجد يوم أبوه يقف عقبة في طريقه. انت هتربي لقمك هيجوا كل يوم عندنا ويقبضوا علينا ومش هتتوظف الوظيفه ومش عارف الكلام ده. وظيفه ايه؟ كل قاعد على الرصيف في سنه 86 كيف هو عام لو اتحلت القصة وانتهت الدنيا. أكثر الستينيات اللي احنا عايشين فيها جوه الوظيفة والدرجة وكل الكلام ده ما عاد له قيمة أصلا. الآن استقامة الولد نجاة لك في الدنيا والآخرة، في بيوت كل أسباب السعادة فيها، لكن يوجد ولد شقي فوض سعادة البيت كله. آباء عمرهم ما دخلوا المركز برجليه، جابوا ولده دخلوه لأن الولد بيشرب بنجو، والولد بيشرب حشيش، والولد مفروض في قضية آداب، يبقى الراجل داخل مش عارف يرفع راسه. يا ريت الولد حتى عمل حاجة تستاهل، لكن أول مرة في حياتي أدخل قسم شرطة لأن الولد شرب بنجو، والضابط يجي يقول له أنت راجل مش مربي عيالك وأنت راجل مش عارف إيه وتكلمه الكلام ده. الاستقامة غالية تساوي ملايين لو كنت تدري. ولد اللي بيشرب هيروين بيشمه هيروين كوكايين بيسرق متاع البيت، بيسرق متاع البيت، وحالات كثيرة يعني منها مثلا الولد بيشرب عن صحبة فزة في الجامعة، فصاحبه يقول له خد شم دي شوفها ريحتها ايه، يقول الولد مش مدي اخوانه الولد يعرفش هو هيشم ايه، فالدار عشان يشم خلاص قال له شعر ايه، قال له شعر بامتعاد شر وبتاع، قال له هو ده بقى اللي احنا ايه يعني عندنا شباب ومش عارفين الكلام ده. هو بدا الولد يشم وصل لدرجه ان هو لوى دراع امه وحط رقبتها تحت رجله عشان يخلعها من زواجها. ولد ايه؟ لكن لو ولد مستقيم عمر ما يلاقي صاحب من اصحاب المستقيمين يقول له خد شم. يعني انا عايز اقول لك حاجه، لو انت امرأتك امرأة سيئة شوف تختار السم في الأكل، وانت عمرك ما تخون مراتك أبدا، تاخد كل حاجة من إيديها على الضمان. تخيل لو وصل في روعك ووقع في روعك ان المرأة دي ممكن تسمك، ممكن انت نايم تذبحها، هل ممكن جسمك يغمض؟ مستحيل. لكن انت ما تعرفش تستريح وتنام الا اذا كنت على يقين من ان المراه امينه وفاضله ودينه وخيره. فاذا كانت المراه كذلك انت بتستلمها لك. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمن ليه؟ لان عمره ما يعمل فيك كده. يقول لك خد سم وانت ما انتش عارف. عمره ما يجرجرك لمكان تهلكه، يقول لك يا عم روح المشوار الفلاني ويورطك مكانه مثلا او مكان واحد. لا. لا لا يعملش معاك هذا العمل وهذا الرفعه الا واحد مؤمن يتقي الله ويخشى ربه اذا لقيه ان يساله لماذا غدر؟ لماذا قال؟ انت في صحبه المؤمن امن لا بالله. حتى لو خلفته على عرضك كنت مسافر، لو خلفته على عرضك انه يرعاه ويشوف طلباته اليوم والكلام ده، لقام بذلك خير القيام. لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليه؟ مش هيضحك. أنت لما يكون صاحبك تقي لا تتكلف له، وما عندك جانب إن أنت تبقى كريم هتشده. من المشايخ الشارع تشده وحكت له أي حاجة يقول لك يا سلام ده أنت في نعمة وفي خير وبركة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين إدامين فضل. أنت لو أنت تقول الموضوع تقول والله معلش هو ده جاد المقيل أنا أعرف إن أنا هأبلغ كنت عملت لك كذا كذا كذا، بس ليه الرجل فاضل يقول يا اخي هذا اسرار، حاطط جبنه رومي وحاطط جبنه بيضه وحاطط ليمون مخلل وحاطط عسل، ايه الاسرار ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ما جمع بين ادامين الصف في شيء غموصين كده ياكلوا ابدا، هذا واحد بس. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. احنا ما بناكلش خبز الشعير، ما بناكلش احنا بناكل القمح، خبز القمح، بقاش القمح. هو كان بياكل خبز الشعير، انما القمح ما كلوش الا نادرا جدا، مات ولم يشبع منه، كان نفسه ياكل منه ويشبع، بس ما كانش فيه. وما راى منخلا بعينيه. المنخل ده بتحمل ده في ايه عشان ينزل ناعم والكلام ده، هو ما يدخلش بعينه اصلا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما يكون كذلك، وانا اقول هذا الكلام او انت تقول لي هذا الكلام يكون تسقط من عليه الاحراج والكلف. ولما الواحد يطلع بره يوم يتهز ده يشيد بكرمه ما شاء الله عليك الكرم والأثناء، ما شاء الله تصرفه دايما عمران ربيته عامة ما يضحكش. وبعدين أول ما يقعد يسمي وبعد ما يخلص يقعد يدعو بالبركة لأهل البيت. فلما يكون ابنك بدأ يلتزم ميت على ايدك بكل أسف، لأن المفروض الولد لا يكون أحن عليه من أبوه، هو أحن واحد عليه. يبقى أحن واحد عليه لما يدخل النار بإيده وتقدمه قربانا للنار بإيده، لا والله لا يحبوش، هذا لا يحبه إن هو يفر الابن من سخط الله بإيده. فتكلم ربنا سبحانه وتعالى كفاك المؤمن اللي ولا يصلي على الكفر على نادي اخرين ولا يجي المساجد ولا يصلي صلاه الجماعه ولا يعطي لحيته، لان يعطي لحيه فرض مش سنه زي ما الناس فاكره. سنه كده بمعنى اللي يعملها في الطهور اللي يعملهاش هتكون في عقاب، لا هذا مش صحيح. كل علماء المسلمين ابو حنيفه واصحابه ومالك واصحابه الشافعي واصحابه احمد واصحابه اتفقوا على وجوب اعطي اللحيه. فانت شوف مثلك ايه؟ مذهب الحنبلي مذهبك حنفي مالكي شافعي حتى لو مذهبك ظاهري ابن حزم كان يوجب اللحية تمام. فانت ما تضغطش على ابنك، وياما تأتيني اسئلة طلاقات يتحمل بالطلاق بالثلاثة والثلاثين ان الولد يرجع لها ده. فاحنا بنقول ان اللي من اهلك صحيح ان هيتحسب ابنك فعلا هو الولد الصالح. ليه؟ لأن في الآخرة يفرق بين الوالد وولده. يبقى الأب راح نحي والولد راح نحي، لا يلتقوش بقى بعد كده، ممكن ما يلتقوش خالص، واحد راح يفرق بين البنت وانتهت القصة بتاعتها. وممكن الولد ما يشوفش الولد إلا بعد 10 مليون سنة 20 مليون سنة مليار سنة. ما هو في الخلود ما فيش حاجة اسمها رقم ولا زمن. أنت عارف لو واحد هيطلع من النار بعد مليار سنة يبقى كويس. طالما فيه رقم رقم اتحط يبقى فيه آخر يعني يبقى كويس. فالولد إذا ما كانش أنت يبقى الولد معاك في الجنة يبقى مش من أهلك. جملة واحدة. نمرة اثنين، الولد إذا ما كانش في رصيدك يبقى مش من أهلك. يعني مثلا الولد ساعات يتجوز مثلا غصب على أبوه يقول له أنا متبر منك، أنت مش ابني ولا أعرفك. وفعلا يعامل الولد ده في الدنيا كما لو كان شبه لا يقابله ولا يكلمه ولا يرد ولا الكلام ده. اعتبر ان الولد ده مات. الحسبة كلها يا اخوانا هي حسبة الآخرة مش الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح. ليس ولد يدعو له كان يبقى كل ولدنا فصدنا. لا، ولد صالح. فقيد الولد بوصف الصلاح فدل على أن الولد الفاسد الذي لا الولد الفاسد لا ينفع والده. طب ابن ما بينفعش يبقى ابنك يبقى من أهلك هو ابنك بالنسب صحيح لكن ليس من أهلك. كما قال الله عز وجل لنوح إنه ليس من أهلك ليه يا رب إنه عمل غير صالح. يبقى احنا لابد إن احنا نفهم بقى مسألة الأهل والبنوة فهما صحيحا. ده الواحد لا تؤاخذون لو بيأكل بغل هيركبه في الآخر، لكن يأكل ولد ويطلع في الآخر مش من أهله يعني يطلع مش رصيده. يا ريت الواحد كان أكل حاجة عمل أي حاجة ده ينتفع بيها، لكن الولد الفاسد بيعص أباه في الدنيا ولا ينتفع به في الآخرة لأنه أحسن. إلى هذا الولد موته أحسن. فحقيقة الولد اللي احنا بنطلبه انه يرث المكارم والفضائل والدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما زكريا قال يرثني ويرث من آل يعقوب ويجعله رب رضيا، ربنا قال له ايه؟ قال يا زكريا انا نبشرك. علشان الولد صالح فبقت بشرى، لان الولد الفاسد لا يبشر بس الا على سبيل الاستهزاء، على سبيل الاستهزاء بس. يعني كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم، مع ان البشرى اللي بتنزل عذاب، بس زي ما انت مثلا يجي لك واحد قاعد تمسكه وفي الاخر مسكته تقول اتفضل يا باشا اتفضل يا سعاده الدين، هو لا سعاده الدين ولا باشا ولا ساعه. وانت بتقول عن كل التهكم السخريه كما قال تعالى لواحد القاه النار قال له ذوق انك انت العزيز الكريم، وهو لو كان عزيز الكريم ما كانش داخل النار. بس يعني مش انت اللي كنت عامل عزيز وكريم دوق بقى. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما زكريا دعا ربه ان يرزقه بولد يرث النبوه ويرث خدمه الهيكل اللي كان زكريا بيخدمه، وعلم الله عز وجل صدق زكريا في ذلك صدق رجائه، لأنه قال له ولم أكن بدعائك رب شقي عمر ما أخذتك في يوم من الأيام وخذلتني، عمر ما دعيت في يوم من الأيام إلا جبرت خاطري ورفعت خفيفتي. وده حسن الظن في الله وصدق الرجاء فيه. فلأجل ذلك ربنا قال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شوف الكرم، هو اللي تمهوله ما مش نحكي.